هذه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف في مدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها، فتقدير الكلام: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بين المعنيين أن الأول فيه بيان الحكم، وأما الثاني فيطلب معرفة الحكم مما ذكر في الباب من الأدلة. والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية، والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به كالعليم والكريم. والصفة الإلهية ما دلت على كمال متعلق بالله، ما دلت على كمال متعلق بالله كالعلم والكرم. وجحد الصفات والأسماء نوعان: أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر لما فيه من إنكار ما يجب الإيمان به. والآخر جحد تأويل، وهو ما كان الحامل فيه على الإنكار شبهة عارضة، ما كان الحامل فيه على الإنكار شبهة عارضة من أثر أو نظر، من أثر أو نظر، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكفرون بالرحمن، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى خبرا عن جحد قريش له، خبرا عن جحد قريش له. فجعل الله عز وجل جحدهم اسم الرحمن كفرا، ومثله سائر الأسماء والصفات الإلهية، ومثله سائر الأسماء والصفات الإلهية. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ومن تكذيب الله ورسوله جحد الأسماء والصفات الإلهية، ومن تكذيب الله ورسوله جحد الأسماء والصفات الإلهية، لأن إثباتهما موقوف على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، إنكارا على ما صدر من الرجل لما جحد من الصفات، إنكارا لما صدر من الرجل لما جحد من الصفات. فجحد الصفات الإلهية ومثله الأسماء مقالة منكرة حقيقة بالعيب والإزراء، وهي محرمة، وتكون تارة كفرا أكبر وتارة كفرا أصغر كما تقدم. وقول ابن عباس ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم، ويجوز في هذه الكلمة وجهان: أحدهما أن تكون اسما، ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن تكون فعلا مشدد الراء أو مخففها، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، أي لم يفرقوا بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله وهو أحد التابعين في سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية، في كونه سببا لنزول الآية يبين معناها على ما تقدم ذكره في الدليل الأول. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية قوله رحمه الله: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء من الأسماء والصفات، وهو جحدها. فإذا جحد الأسماء والصفات انتفى عنه الإيمان. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية مقصود الترجمة بيان أن معرفة نعمة الله ثم إنكارها مناف توحيده، أن معرفة نعمة الله، أن معرفة نعمة الله ثم إنكارها مناف توحيده. فإضافة النعم إلى غير الله مما ينافي التوحيد، وهو نوعان: فإضافة النعم إلى غير الله مما ينافي التوحيد، وهو نوعان: أحدهما إضافتها إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا شرك أصغر، والآخر إضافتها إلى غير الله، مع إضافتها إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها منه لا من الله، مع اعتقاد القلب أنها منه لا من الله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. فإذا أضاف النعمة بلسانه معتقدا أنها من عند الله صار شركا أصغر، فإن اعتقد أنها من غير الله مع إضافتها باللسان فهذا شرك أكبر. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأكثرهم الكافرون، فجعلهم كفارا بذلك. وأكثرهم هنا بمعنى جميعهم، وهذا مما يقع في القرآن، أن يذكر الأكثر على إرادة جميع. ومنه قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، مع قوله: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، كقوله تعالى: ذلك، مع قوله تعالى: ذلك بأن أكثرهم، مع أن أكثرهم لا يعلمون، مع قوله: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فنفى العلم تارة عن أكثرهم، ونفاه تارة عن جميعهم. فالأكثر يقع في القرآن بمعنى الجميع، والواقع منهم هنا كفر نعمة الله بإنكارها، كفر نعمة الله بإنكارها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال. أولها قول مجاهد: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. والثاني قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. وهذان القولان يجري فيهما ما تقدم، من أنه تارة يكون من الأكبر وتارة يكون من الأصغر. والقول الثالث قول ابن قتيبة صاحب التصانيف الكثيرة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا القول من الكفر الأكبر فقط، وهذا القول من الشرك الأكبر فقط، لأنه اعتقاد شفاعة الآلهة الباطلة عند الله عز وجل، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث متفق عليه وتقدم فيما سلف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فجعله كافرا لنسبته النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. والواقع في الحديث هو من الأصغر، لأنهم لم يعتقدوا أن النوء مستقل بالفيض بتلك النعمة، بل هي من عند الله عز وجل، لكن جرت ألسنتهم بنسبتها إلى غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله، ويسمى تنديدا. والند ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة. فيكون الشيء ندا للشيء إذا كان مثيلا مشابها له مع وجود الضدية والمخالفة، فيكون الشيء ندا للشيء إذا كان مثيلا وشبيها له مع وجود الضدية والمخالفة. والتنديد نوعان، أحدهما تنديد أكبر، وهو اتخاذ ند مع الله يخرج به العبد من الإسلام، والآخر تنديد أصغر، وهو اتخاذ العبد ندا مع الله لا يخرج به من الإسلام. ومن الثاني ما ساقه المصنف في هذه الترجمة من الألفاظ التي تجري على الألسنة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله حياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فهو نهي عن التنديد يفيد حرمته، فالتنديد محرم. والآية في تحريم الشرك، والآية في تحريم الشرك. وذكر المصنف رحمه الله فيها تفسير ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الأنداد هو الشرك. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. فجعل الأنداد في الآية يراد به الوقوع في الشرك، فجعل الأنداد في الآية يراد به الوقوع في الشرك. والمعدود في كلام ابن عباس من الشرك الأصغر، والمعدود في كلام ابن عباس من الشرك الأصغر، لقوله هذا كله به شرك، لقوله هذا كله به شرك. وهذا التركيب كما تقدم موضوع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للدلالة على الشرك الأصغر. فقول الرجل والله وحياتك يا فلانة وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، كلها من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك حكما على من حلف بغير الله، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد وهو من الكفر والشرك، وهو من أصغره، وهو من أصغره، ووصفه بالشرك باعتبار وجود حقيقته، ووصفه بالشرك باعتبار وجود حقيقته، ووصفه بالكفر باعتبار حكمه، باعتبار حكمه، فإن الكفر يكون بالشرك وغيره، فإن الكفر يكون بالشرك وغيره. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في تصييره الحلف بالله مع الكذب، في تصييره الحلف بالله مع الكذب وهو كبيرة من كبائر الذنوب أحب إليه من الحلف بغيره مع الصدق، لأنه شرك، والشرك أعظم من الوقوع في ذنب من الذنوب وإن عظم إذا كان دونه. فمن جملة التنديد الحلف بغير الله. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فالمذكور من جملة التنديد وهو شرك محرم، وقد جعله منه ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم في تفسير الآية المترجم بها. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك إلى آخره، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة للتحريم في عرف السلف. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، فإنه نهى عن تلك القولة والنهي للتحريم. والجملتان المذكورتان هما من جملة التنديد، والجملتان المذكورتان هما من فعل التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمطلق الجمع ففيها معنى التسوية والتشريك، لأن الواو لمطلق الجمع ففيها معنى التسوية والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، أما ثم فتفيد نزول رتبة الثاني عن الأول، فتفيد نزول رتبة الثاني عن الأول، فتنفي التسوية والتشريك بين الخالق والمخلوق، فتنفي التسوية والتشريك بين الخالق والمخلوق. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة يراد من نفيها هنا نفي الرضا الوارد في حديث الباب، نفي الرضا الوارد في حديث الباب، ونفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، ونفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا. فمن لم يقنع فلن يرضى، فمن لم يقنع فلن يرضى. فالقناعة مقدمة الرضا وبابه، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن حلف له بالله فليرضى، وهو أمر يفيد الإجابة، والآخر في قوله ومن لم يرض فليس من الله، فهو خبر عن حكم من لم يرض بالله، من لم يرض بالحلف بالله أنه ليس من الله. وبراءة الله من العبد مجعولة في خطاب الشرع للدلالة على كفره، وبراءة الله من العبد موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على كفره. فهذا التركيب فليس من الله يفيد كفر من ذكر معه، فهذا التركيب فليس من الله يفيد كفر من ذكر معه. والحال التي يتحقق بها ذلك في الحلف، والحال التي يتحقق بها ذلك في الحلف هي عدم الرضا بالله محلوفا به، هي عدم الرضا بالله محلوفا به. فمن لم يرض بالله محلوفا به فقد كفر، فمن لم يرض بالله محلوفا به فقد كفر. كأن يقسم أحد لأحد بالله في أمر، كأن يقسم أحد لأحد بالله في أمر فيقول له: لا تقسم بالله، أقسم لي بالولي الفلاني أو الأمر الفلاني، فلم يرضى بالله محلوفا به وطلب غيره مما يدل على اعتقاده الربوبية فيه وأنه جعله بمنزلة الله أو أعظم، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والجاري في كلام الناس من قولهم في أولادي في صلاتي في مالي لا يريدون به الحلف، بل يريدون به الدعاء عليهم بالخسارة والهلاك إن لم يكن الأمر كذلك، بل يريدون الدعاء عليهم بالخسارة والهلاك إذا لم يكن الأمر كذلك. كأن يقسم أحد لأحد فيقول له: قل في مالي، أو قل في أولادي، أو قل في أهلي، فهذا أمر طلبه لتأكيد القسم، ومرادهم منه الدعاء بالهلاك إن لم يكن الأمر كذلك، فهذا ليس من هذا الباب. واللائق بالمؤمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى. فالقسم بالله مغن المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض، وعيد من لم يرض. باب قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني الله ندا ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بن صيفي، قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي له ليس في نسخ كتابه السنن الصغرى ولا الكبرى، ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنكم تشركون، في قوله إنكم تشركون الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم فسر شركهم بقول تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون ما شاء الله وشئت، فالكلمة المذكورة من الشرك وهي من أصغره، فهي من شرك الألفاظ المتعلق بالترجمة المتقدمة، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والآخر في قوله وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجر تلك الكلمة وأن يعطفوا بين مشيئة الله ومشيئة خلقه بثم لا بالواو. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث رواه النسائي أيضا وهو في السنن الكبرى وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت. والتنديد كما تقدم هو شرك، والتنديد كما تقدم هو شرك. وثانيها إنكاره صلى الله عليه وسلم مقالته، إنكاره صلى الله عليه وسلم مقالته بالاستفهام الدال عليه، بالاستفهام الدال عليه، فالاستفهام استنكاري يبطل تلك المقالة، يبطل تلك المقالة. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، تقريرا لإفراد الله عز وجل وحده بالمشيئة لا شريك له، وهذا أكمل الأدب معه سبحانه وتعالى، وهذا أكمل الأدب معه سبحانه وتعالى. فإن قول ما شاء الله ثم شئت جائز، وكمال الأدب في التوحيد جعل المشيئة لله وحده. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن ذلك والنهي للتحريم. وموجب النهي كونه شركا بالله، وموجب النهي كونه شركا بالله، فإنه جعل مضاهئا لقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله، فإنه جعل مضاهئا أي نظيرا لقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله، فهو شرك كمقالتهم، وإن كان شركهم أكبر وهذا القول من الشرك الأصغر. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة وحده تحقيقا لمقام التوحيد ومبالغة في حمايته وصيانته. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، والدهر هو الزمن وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه لا إيصال الأذى إليه، وأذية الله تنقصه لا إيصال الأذى إليه. وكونه أذية لله لأن الدهر غير مستقل بالأفعال، وكونه أذية لله لكون الدهر غير مستقل بالأفعال، فالفعل فعل الله وحده، فالفعل فعل الله وحده، والدهر ظرف زمان له، والدهر ظرف زمان له. وإضافة وسب الدهر له ثلاث أحوال، وسب الدهر له ثلاث أحوال: الحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا لا فاعلا مع الله، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا محرم أشد التحريم. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، وهي خبر عن الدهريين الذين يضيفون حياتهم ومماتهم إلى الدهر، الذين يضيفون حياتهم ومماتهم إلى الدهر، فمثلهم من يسب الدهر لأنه ينسب إليه الأفعال، فمثلهم من يسب الدهر فإنه ينسب إليه الأفعال. فالدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، وأذية الله محرمة أشد التحريم. والآخر في قوله لا تسبوا الدهر فإنه نهي والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم. وقوله في الحديث فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، يفسرها قوله أقلب الليل والنهار، يفسرها قوله أقلب الليل والنهار. وفي رواية عند البخاري ومسلم بيد الأمر، بيد الأمر، فمعناه أن الدهر مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء، فهو مالك له. لا أن المراد بالحديث أن الدهر من أسمائه سبحانه، لا أن المراد في الحديث أن الدهر من أسمائه سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته وأذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمية بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة. وقوله ونحوه أي ما يجري مجراه، أي ما يجري مجراه فيما يشاركه في معناه، فيما يشاركه في معناه، كملك الملوك وسيد السادات، كملك الملوك والسيد السادات. وترجم المصنف بقاضي القضاة مع أن الوارد في الحديث ملك الأملاك، لأن هذا اللقب قاضي القضاة في المسلمين أشهر وأكثر، لأن هذا اللقب قاضي القضاة في المسلمين أشهر وأكثر بخلاف ملك الأملاك، بخلاف ملك الأملاك. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضاع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنعس من عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا في المحرمات، فالتسمي بالاسم المذكور محرم لما يورثه من الذل والضعة عند الله، فالتسمي بالاسم المذكور محرم لما يورثه من الذل والضعة عند الله. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. والغيظ شدة الغضب واشتداد غضب الله عليه، ووصفه بالخبث يدل على حرمة ذلك الاسم، واشتداد غضب الله عليه ووصفه بالخبث يدل على حرمة ذلك الاسم. وذكر المصنف كلام سفيان وهو ابن عيينة أنه قال: مثل شاهان شاه، أي يجري مجرى ملك الأملاك ما شاركه في معنى، أي يجري مجرى ملك الأملاك ما شاركه في معنى. فالعبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فشاهان شاه في لسان الفرس هو ملك الملوك، فشاهان شاه في لسان الفرس هو ملك الملوك، فمثله ما كان بمعنى ملك الأملاك في لغة العرب كقاضي القضاة وسيد السادات، وكذا ما كان في معناه بغير لغة العرب من لغات العجم على اختلافها. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أنه يعني التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن التغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، تحقيقا للتوحيد، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله نوعان. القسم الأول ما يختص به، مثل إيش؟ الله والرحمن، وهذا يحرم تسمية غيره به تحريما مؤكدا، وهذا يحرم تسمية غيره به تحريما مؤكدا مغلظا. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به كالعليم والكريم، وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، كتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤوف والرحيم، كتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤوف والرحيم، وهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، مع إرادة العلمية وصف والوصف، فيراد به كونه علما مميزا له، فيراد به كونه علما مميزا له عن غيره، مع ملاحظة الوصف الكائن فيه، مع ملاحظة الوصف الكائن فيه. وله موردان، أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة، تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة باستغراق أفرادها، باستغراق أفرادها، فما له من الوصف كماله، فما له من الوصف كماله، وهذا محرم، وهذا محرم. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة، تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا استغراق جميع أفرادها، فما له من الوصف يناسب حاله، فما له من الوصف يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. والمذكور في الحديث من المورد الأول، والمذكور في الحديث من المورد الأول، فإنه أريد به كمال الصفة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الثاني، ومن الثاني قولهم في الملوك صاحب الجلالة، ومن الثاني قولهم في الملوك صاحب الجلالة، فإن صاحب الجلالة الكاملة هو الله سبحانه وتعالى، لكن للملوك جلالة تناسب أحوالهم فيجوز إطلاقه، ذكره شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم في فتاويه. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح واسمه هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لقوله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فجعل له من الوصف كماله أم ما يناسب حاله؟ فجعل له من الوصف كماله، لأنه إذا حكم انصرفوا عنه بالرضا، لأنه إذا حكم انصرفوا عنه بالرضا، وهذا مختص بحكم الله سبحانه وتعالى. فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته، وإلا فاسم الحكم مع عدم ملاحظة كمال الصفة جائز أم غير جائز؟ جائز. قال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية حذف جوابها، فتقدير الجملة من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بين المعنيين كما تقدم في نظيره أن الأول فيه بيان الحكم، والثاني فيه طلب تحصيله. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة، وترجم به المصنف مع كون المذكور في الأدلة هو الاستهزاء، وترجم به المصنف مع أن مع كون المذكور في الأدلة هو الاستهزاء. لماذا؟ ليش ما قال هو باب من استهزأ بشيء؟ الآية والحديث في الاستهزاء، قال باب من هزل. لأنه هو الأكثر وقوعا في المسلمين، فإن كثيرا من المسلمين يتحرزون من الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم. أما جريان ألسنتهم مزحا بخفة فيما يتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله فهذا كثير، فترجم بما تشتد الحاجة إليه لكثرته تنبيها على حكمه وأنه محرم أشد التحريم، وأن العبد يقع في الكفر بسببه، وأن العبد يقع في الكفر بسببه. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقاله عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد خبره سبحانه عن حقيقة فعلهم، بعد خبره سبحانه عن حقيقة فعلهم في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهم وقعوا في الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فأكفرهم الله عز وجل بذلك، فالاستهزاء بشيء منها كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده رحمهم الله أنه قال: رجل في غزوة تبوك. الحديث رواه عن ابن عمر ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده حسن. وأما روايات من بعده وهم محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فرواهن ابن جرير في تفسيره، وهي من مراسيل التابعين، والمراسيل ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا مع اختلاف مخرجها، ويشهد لها حديث ابن عمر، فتكون من جملة حجة الباب. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الآيات من سورة التوبة نزلت بسبب ما وقع منهم في هذه القصة، في كون الآيات من سورة التوبة نزلت بسبب ما وقع منهم في هذه القصة، وفيها التصريح باستهزائهم في قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فأنزل الله عز وجل فيهم تلك الآيات المفيدة كفرهم، وأنهم وقعوا في الكفر باستهزائهم. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان كونه مستحقا للنعمة المسداة إليه مما ينافي التوحيد وأظلم تلك الدعوة وقوع النعمة بعد ضراء مسته وزعم الإنسان استحقاقه النعمة نوعان أحدهما ادعاء ذلك باعتقاد كونها منه استقلالا وتقديرا وهذا كفر أكبر. والآخر ادعاء ذلك مع اعتقاده أن النعمة من الله لكن يجري ذلك على لسانه، وهذا من الكفر الأصغر. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيت على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحوا فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحوا فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذا أن يولد هذا، فكان لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الغنم. قال: ثم إن أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في السفر هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا نتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: وكأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته ويأتي، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهتك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن آذقناه رحمة منا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي، فنسب تلك النعمة إلى نفسه مستحقا لها. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية حديثين: أحدهما حديث مجاهد أنه قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. والآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد من عندي، رواه ابن جرير وعبد بن حميد في تفسيريهما. والأثران والحديثان المذكوران يفيدان أنه ادعى استحقاق النعمة من جهتين، إحداهما جهة الابتداء، فزعم أن هذا من عمله وأنها من عنده، والأخرى جهة الانتهاء، فزعم أنه محقوق بها أي مستحق وأهل لها، وهذا من أكذب الدعوى وأظلمها فيما يدعيه العبد من نعم الله التي يفيضها عليه ويتفضل بها. والدليل الثاني قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية ثلاثة أحاديث. أولها حديث قتادة أنه قال: على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها حديث السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال: على علم من الله أني له أهل. ولم يسم المصنف السدية فأبهمه وقال آخرون، وهذا الحديث مروي بهذا اللفظ عنه عند عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وثالثها حديث مجاهد أنه قال: أوتيته على شرف، رواه ابن جرير. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على دعواه استحقاق النعمة من الجهتين المتقدمتين ابتداء وانتهاء، فهو يزعم أنها منه ابتداء، لقوله على علم مني بوجوه المكاسب، وأنها له استحقاقا لقوله أني له أهل، وقوله أوتيته على شرف. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأقرع والأبرص والأعمى الطويل، وهو عند البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه، فإنما ابتليتم فرضي الله فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور: أولها اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، وثانيها نسبته النعمة إلى الله لقوله فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري، وثالثها أداؤه حق الله في تلك النعمة، أداؤه حق الله في تلك النعمة لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على صاحبيه الأبرص والأقرع ثلاثة أمور أيضا: أولها عدم اعترافهما بالنعمة، فإنهما لم يقرا بحالهما، فإنهما لم يقرا بحالهما، وثانيها نسبتهما نعمة المال إلى غير الله بقولهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني جدا معظما مفخما عن جد قبله، وثالثها في منعهما حق الله في نعمته، في منعهما حق الله في نعمته، إذ منع ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به حقه فيما يتبلغ به. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك به، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك به، وله نوعان: أحدهما تعبيد الاسم لغير الله مع قصد حقيقة التعبيد، تعبيد الاسم لغير الله مع قصد حقيقة التعبيد، وهو التأله له، وهو التأله له حبا وخضوعا، وهذا شرك أكبر. والآخر تعبيد الاسم له، تعبيد الاسم له مع عدم اعتقاد حقيقته، بل يقصد كونه علما له، بل يقصد كونه علما عليه، وهذا شرك أصغر. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعني أو لا أجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما، سميه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما. والآية المذكورة في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، ثبت هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح، وروي عن ابن عباس من طرق يشد بعضها بعضا فيكون حسنا. فالآية في الأبوين لما وقع منهما ما وقع، لما آتاهما الله ولدا صالحا فجعل له شركاء فيما آتاهما، وكان الواقع منهما أنهما أطاع الشيطان فيما يريدان به حفظ الولد، أنهما أطاع الشيطان فيما يريدان به حفظ الولد، فعبداه لغير الله، فعبداه لغير الله. فالواقع منهما ليس شركا في العبادة، فالواقع منهما ليس شركا في العبادة، وإنما هو شرك في الطاعة، وهذا من وصف المعصية. فكل معصية يعصى بها الله سبحانه وتعالى ففيها نوع شرك، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم، وشاهده في القرآن قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإنه تارة يبلغ به عبادته من دون الله، وتارة يطيع هواه في معصية الله، ولا يكون ذلك كفرا واقعا منه. وإذا كان ذلك موصوفا بكونه شركا في الأبوين وهما لم يقصدا كونه اسما له، وإنما أرادا دفع شر الشيطان، فأولى في من فعل ذلك بتعبيد الاسم لغير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم أنه قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، وهو في كتابه مراتب الإجماع. وقوله حاشا عبد المطلب أي أنه مما جرى فيه الاختلاف، لأن المتسمين به من المسلمين لا يريدون التعبيد، وإنما يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتسمين به من المسلمين لا يريدون التعبيد، وإنما يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب من ذهب من أهل العلم إلى جوازه، والصحيح تحريمه أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت. الحديث رواه ابن أبي حاتم وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه أخرى ضعيفة يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة، وهو وقوع ذلك من الأبوين في التعبيد لغير الله. أما تفصيل القصة كالواقع في هذا السياق التام فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما، على ما تقدم بيان معناه في تفسير الآية المترجم بها. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، ثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله تعالى مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله تعالى مما ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، وله ثلاثة أنواع: أحدها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، وهو أصح من القسمة الخماسية التي ذكرها في بدائع الفوائد. فالقسمة الثلاثية للإلحاد في أسماء الله أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أعرضوا عنهم، تقبيحا لفعلهم وذما له، فالإلحاد في أسماء الله حرام. والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، وعيدا لهم وتهددا بالعذاب الشديد. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية ثلاثة أحاديث: أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون، رواه ابن أبي حاتم، وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس رضي الله عنه. فمن الإلحاد في أسماء الله الإشراك فيها. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا لآلهتهم الزائفة أسماء من أسماء الله، فجعلوا أسماء تلك الآلهة مأخوذة من أسماء الله سبحانه وتعالى. وثالثها حديث الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس كذلك، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة. نعم. أحسن الله عليكم. في مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.